وحفظناها من كل شيطان رجيم. ايه حفظناها من كل شيطان رجيم؟ الشياطين يروحوا ايه يسمعوا. فكان قبل الرسول يسترقوا السمع، ما يسترقوا السمع يخطفوا حاجة كده بسيطة كده تتخلط بأشياء وينزل بقى يزود عليها ألف واحدة ويتم. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه. لكن لما جيت سيدنا بقى منع كل ذلك، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا. الله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه. الله. إذن كان الأول بيسترقوا السمع ياخدوا حتة ويضيفوا عليها منها إيه شوي، واللطشة نفسها ما تجيش مظبوطة، يقوموا يقولوا حقيقة واحدة وفيها ألف إيه كده. ربنا ساب الحقيقة دي تنفد علشان يستمعوا لهم، وبعدين يجيب الكذب عشان يقول شوف الكذابين. الله. فاسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى، وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليه؟ قال لك ما عادوش يسمعوا، لان اصل المساله دلوقتي متعلقه بالرسول الخاتم، الرسول الايه والمنهج اللي هو جايبه ده معجزه، فما يمكنش حد يقدر ايه يفسده. وحفظناها من كل شيطان رجيم. الشيطان هو عاصي الجن، والرجيم المبعد